الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه في كتاب الجهاد: الله أكبر. ويتفقد الإمام جيشه عند المسير. الله الله لا إله إلا الله. بعدما ذكر المؤلف حكم الجهاد ويعتبر الجهاد وما يكون به الجهاد، قدر أن الإمام جهز الجيش. الآن جهز الجيش ويريد المسير، فهنا يعني الخطوات الأولى التجهيز والإعداد، الإعداد والتجهيز والتسيير، تسيير الجيش وتوجيهه إلى مقصوده وإلى غايته، وهو قتال العدو الكافر. فهنا يحتاج الإمام إلى أن يتفقد، أو الأمير مثلا، قد يكون الإمام الأعلى وقد يكون أمير الجيش. يتفقد أمير الجيش الجند، يتفقدهم يعني ينسق فيهم. فيمنع يعني من لا يصلح لهذا الغرض، من لا يصلح، ومن خروجه يضر به. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. قالوا: فيمنع الإمام المرجف والمخذل والجبان الضعيف، الضعيف يضعف الآخرين. نعم. ويتفقد ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، ويمنع المخذل والمرجف. المرجف الذي يخوف، والله العدو عندهم كذا أعداد كبيرة، قوات ضخمة، فهذا يخوف مرجف. والمخذل والعياذ بالله الذي يثبت: لا يا فلان لا تروح، يا فلان لا تروح. ما بدل أن يشجع: استعن بالله، توكل على الله، احتسب، يشجع بدل لا يثبط. فالتخذيل هو التثبيط. نعم. فيمنع المرجف والمخذل. نعم. ويمنع المخذل والمرجف، وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس. ما شاء الله، خطوة نقلة كبيرة. الآن بين الفقرتين مسافة طويلة ووقت. فيذكر مسألة تتعلق بالابتداء، ويذكر مسألة تتعلق بنهاية الجهاد، وهو شيء مما يتعلق بالغنيمة. فكأنه الآن خرجوا وساروا ولقوا العدو وقاتلوا وغنوا. يقول: ينفل النفل الزيادة، ينفل الإمام بعض الجندي الثلث في البدء، ثلث ما غنموا. إذا كان سرية، إذا بعث الأمير سرية لبعض الأطراف، لبعض أطراف العدو من هنا، بعض النواحي، بعث سرية فغنمت، فإنه يشرع له أن ينفلهم ثلث ما غنموا. إن كان في البدء ينفلهم الربع، والبدء معناه في حال السير إلى العدو ينفلهم الربع، وينفلهم الثلث في الرأف في القبر عند القفول والرجوع، وينفل أعد المثل. وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، الربع بعد الخمس، يعني يخمس غنيمتهم ثم ينفل من ينفله الربع وكذلك الأخرى والثلث في الرجعة. قال العلماء لأنهم في البدء يعني في حال قوة والجيش قوي والعزائم يعني ناهضة، فالجيش ردء لهذه السرية، وفي البدء أهلا معظم الجيش متوجه في العودة، فناسب أن ينفلهم ما يشجعهم، ينفلهم الثلث. نعم، وينفل. نعم. ينفلهم. نعم. وله أن ينفل في بداية. له، كلمة له معنى يجوز، يعني ما هو واجب. له تدل على الإذن والجواز، وعلى تدل على الوجوب، فيقول المؤلف له. نعم، وله أن ينفل. وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده. نعم. ويلزم الجيش طاعته والصبر معه. هذا بيان لحقوق الأمير والإمام على الرعية وعلى الجيش، عليهم الصبر والسمع والطاعة، فلا يتم المقصود إلا بذلك، لا يتم الأمر إلا بطاعة الرعية للراعي وطاعة الجيش للأمير، هذا أمر واجب، عليهم السمع والطاعة له فيما يأمرهم به في غير معصية الله، وعليهم الصبر على ما يلقون من العدو وعليهم وما يلقون في الطريق من المشاق، فالصبر هو قوام الأمر، فالمطالب كلها لا تنال إلا بالصبر، ومن أعظم ذلك الجهاد. اصبروا، ختم الله سورة آل عمران بهذه الوصية، وسورة آل عمران اشتملت على يعني على شيء كثير من أمر الجهاد، لأن كثيرا من آياتها نزل في قصة وفي غزوة أحد العظيمة التي ابتلي فيها المسلمون، ختمها الله بقوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم، وعليهم. ويلزم الجيش طاعته. يلزم هو بمعنى يجب، يجب عليهم، يلزمهم، يجب عليهم. ويلزم الجيش طاعته، أي طاعة الأمير. نعم. ويلزم الجيش طاعته والصبر معه. نعم. ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. يقول إلا أن ولا يغزون إلا بإذن ولي الأمر، لأنه هو الذي ينظر ينظر في المصالح، مصالح الغزو أو الانتظار والصبر، فلا يفتات أحد عليه من الرعية ويغزون بغير إذنه. يقول إلا أن يفجأهم العدو، يفجأهم عدو يبغتهم ويهجم، هناك لا مجال لانتظار الإذن، يخافون كلبه، يعني يخافون من من أن يستأصلهم ويفنيهم ويهلكهم. شو قال في كلبة؟ بس كلف الروضة. نعم كلف الروضة أي شره وأذاه، يعني يخشون خطره. نعم. ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه نعم وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. الله المستعان. اقرأ تعليق الشيخ على المسائل السابقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويتفقد الإمام جيشه عند المسير. الجيش الآن فيه طائرات ودبابات وصواريخ، فإذا ذهب الجيش المكون من إبل الله يخلف، بس ما طائرات وصواريخ ما شفنا فيها جهاد، هذا يعني شيء افتراضي الآن، أما واقعيا ما أشوف. الله المستعان. لعل الخير تعود، لعل الخير تعود كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: الخير معقود في نواصيها، الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. أما سبحان الله هذه الوسائل الحديثة، فالواقع أن أكثر ما يستعملها الكفار في أذى المسلمين وفي ظلمهم وفي تدمير بلادهم ونفوسهم، لأنها هي التي بأيديهم. أما المسلمون فإنهم يعني ملكهم لها قليل، وكثير ممن يملكها إنما يعدها، لا يعدها للكفار. أكثر يعني من يملك هذه القوات هو لا يعدها للكفار، يعدها لمن يعاديه من جيرانه أو غيرهم من المسلمين أو غيرهم. هذا الواقع. نعم. نعم. يقول الشيخ: نعم. نعم. فإذا ذهب الجيش المكون من إبل وخيل فما ينوب منابه مثله. نعم. نقول للإمام: تفقد إما بنفسك إن كنت ذا خبرة أو بمن تثق به من ذوي الخبرة، وينظر الصالح فيقره والفاسد فيمنعه. يعني هذا التفقد للآلات، يعني إذا كان الشيخ صار يعني وجه الكلام لتفقد آلات الحرب من الدواب والوسائل والسلاح والمراكب، والعبارة في الحقيقة موجهة إلى تفقد أفراد الجيش، ولهذا قال المؤلف: فيمنع المخذل والمرجف. المخذل والمرجف، هذا تفقد الجيش، تفقد الجنود، ومعرفة من يزرع ومن هو يعني له أذر، وتفقد شامل، يتفقد الجنود ويتفقد الآلات ويتفقد المراكب. نعم. وينظر الصالح فيقره والفاسد فيمنعه حتى يكون صالحا، لأنه لو ترك وأهمل فربما يكون السلاح، وربما يكون في السلاح أو في المجاهدين من تكون الهزيمة بسببه لو ذهب به إلى المعركة، فلا بد أن يتفقد الجيش. قوله: ويمنع المخذل والمرجف، لو قال المؤلف: ويمنع كل من لا يصلح للجهاد لكان أعم. والمخذل هو الذي يزهد الناس في القتال، يقول مثلا: لماذا نجاهد؟ فهذا يفت في عضد يقول إيش؟ نعم نعم. والمخذل هو الذي يزهد الناس في القتال، يقول مثلا: لماذا نجاهد؟ فهذا يفت في عضد الجيش بلا شك. والمرجف هو الذي يهول قوة العدو، أو يضعف قوة المسلمين، فيقول مثلا السرية التي ذهبت قبلنا هزمت، أو يقول العدو جيشهم كثير، عندهم قوة وعندهم صواريخ وقنابل وعندهم كيماويات، فمثل هؤلاء يجب على الإمام أن يمنعهم ولا يأذن لهم بالجهاد، لأن ضرر هؤلاء أكثر من نفعهم إن كان فيهم نفع. مسألتان: الأولى، إذا كان الجيش الذي أعد للقتال تربيته الجهادية ضعيفة وغالبه مخذل ومرجف، فهل يقاتلون؟ الجواب: لا، إذا كان الجيش على ما ذكر، والمخذل كثير والمرجف كثير، فإنه لا يجاهد، لأن الجهاد لابد أن يغلب على الظن أننا ننتصر. أما إذا غلب على الظن الهزيمة فلا يجوز أن يغزو بالمسلمين. المسألة ليست هينة، وليست مسألة أشخاص يفقدون، بل هذا يعتبر ذلا حتى على الإسلام، إلا إذا اضطر الإمام لذلك، لأن الجهاد نوعان: جهاد هجوم وجهاد دفاع. أما الدفاع فيجب بكل حال، وأما الهجوم فهو الذي ذكرنا. الثانية: يجب على الإمام أن ينظم الجيش ويرتب. الله المستعان. ذكرنا المسألة الأولى أنه يعني كأنه يقول من شروط الجهاد القدرة، يعني الكلام اللي يقوله الشيخ يرجع إلى القدرة، شرط القدرة. فإذا كان الجيش يعني يغلب فيه الضعف، الضعف الحسي بضعف العدة، بقلة العدد، أو الضعف المعنوي بأن أكثرهم ضعيف، يعني ليس عنده الشجاعة المناسبة الكافية، بل كثير منهم مخلل وكثير منهم مرجف، فهنا لم تتوفر القدرة. فهذه المسألة الشيخ نص عليها ويترجع إلى القدرة. الأمر بالمعروف والجهاد في سبيل الله هو من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المقصود الغاية من الجهاد هو نشر التوحيد ونشر الإسلام ومقاومة الشرك والكفر، فلا بد من مراعاة قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإمام لا يدخل المسلمين فيما لا يقدرون عليه، وهم لم يكونوا أهلا، بل يلجأ إلى المعاهدة مع الكفار، يلجأ إلى المعاهدة والمسالمة والصلح حتى يأذن الله يعني بتوفر القوة المناسبة التي يرجى من ورائها النصر والغلبة، غلبة العدو. نعم. الثانية. يجب على الإمام أن ينظم الجيش ويرتبه ويقسمه بحسب ما تقتضيه الحاجة، وفق خطط علمية مدروسة يضعها أهل الاختصاص. فبالضرورة نعلم أن الجيوش في عصرنا الحاضر تختلف عن الجيوش في الماضي. ففي الماضي كان يسمى الجيش خميسة، لأنه كان يقسم إلى 5 أقسام: مقدمة وميمنة وميسرة ومؤخرة وقلب، ويوضع لكل قسم قائد إلى غير ذلك. أما في الحاضر فقد تعددت الأسلحة وكثرت التخصصات، فينبغي للإمام مراعاة كل ذلك. سلاح كذا وسلاح كذا وسلاح، عندهم تقسيمات. الله المستعان، لا إله إلا الله. نعم. حتى لا يبدو الجيش في حالة فوضى عند التحام الجيشين. وهل له أن يبعث العيون، يعني الجواسيس الذين يتطلعون إلى العدو ويعرفون أخباره؟ الجواب: نعم، بل يجب عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن هذا من جملة ما يستعين به على القتال. قوله: وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده. وله أي للإمام، ومعنى هذا أن الإمام إذا دخل أرض العدو وبعث سرية يعني دون 400 نفر يبدأون القتال، فله أن يقول لهم دون 400. نعم، وبعث سرية يعني دون 400 نفر يبدأون القتال، يعني هذا كان يشير إلى أن 400 هذا يختص بالجيش، فالسرايا ما دون 400 هي السرية، وأما الجيش فما بلغ 400 فأكثر. نعم. يبدأون نعم. وبعث سرية يعني دون 400 نفر يبدأون القتال، فله أن يقول لهم لكم بعد الخمس الربع، لأن هذه السرية إذا ذهبت فإنها تذهب، وهي أقل خوفا من السرية التي تبعث بعد رجوع الإمام، لأنهم يقولون الجيش خلفنا، فيقول اذهبوا وقاتلوا، وما تغنمون نأخذ الخمس منه، ولكم بعد ذلك الربع خاصة لكم، ثم يقسم الباقي على الجيش. وكذلك أيضا له أن ينفل الثلث بعده، أي بعد الرجوع وانتهاء القتال، فيبعث سرية ربما وكذلك أيضا له أن ينفل الثلث بعده، أي بعده بعد الخمس، بعد الخمس نعم، أي بعد الرجوع، لا بعد الخمس، كان الرجوع سبق إيش في الروض هذا إيه هذا هو اللي بعد قطع عنه كذا، لأن معطوفة على التي قبلها، وللإمام أن ينفل الربع في البدءة والثلث في الرجعة بعد الخمس في المسألة. نعم أي بعد الخمس وانتهاء القتال، فيبعث سرية ربما تتفقد من بقي من العدو ويجعل لها الثلث. وزادت أو يبعثها إلى جهة من الجهات، لأن العدو يعني كثير، يكون في بعض النواحي فرق مساندة، فرق مساندة للعدو، فيبعث الإمام يعني قطعة من الجيش سرية، يبعث قطعة لمقاومة هذا الطرف، فحينئذ إذا غنموا شيئا ينفلهم الربع إذا كان بعثهم في البدء، والثلث إذا كان بعثهم في حال رجوع الجيش. نعم نعم نعم. فيبعث سرية ربما تتفقد من بقي من العدو ويجعل لها الثلث. وزادت عن السرية الأولى لأنها أشد خوفا، ولأن العدو في البداية ربما يكون على غفلة وعلى غرة، وهنا العدو قد انتبه، وربما يكون في قلبه حنق يريد أن ينتقم، ولأن الجيش لما فرغ من القتال صار متشوفا ومتشوقا لأهله، ففي ذلك مشقة شديدة، ولذلك كان التنفيل في الرجعة أكثر من التنفيل في البدء، فلذلك تعطى مقابل هذا 4 من 12، أي تزاد على الأخرى 1 من 12، لأن الأولى لها 3 من 12، وهذه لها 4 من 12. قوله له عبر باللام الدالة على الإباحة في مقابلة المنع، فلا ينفي أن تكون سنة أو واجبة أحيانا، فإذا رأى أن السرية لن ترجع إلا بإعطاء شيء زائد، أو لن تتقدم إلا بإعطاء شيء زائد، ورأى من المصلحة إرسال السرية، فإنه يكون واجبا. قوله ويلزم الجيش طاعته، أي طاعة أميره الذي هو نائب عن الإمام، وهو ما يسمى في عرفنا الآن القائد. اللهم لا إله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ولا تستقيم الأمور إلا بالطاعة. أما إذا حصل العصيان هذا هو الذي يسمى التمرد، إذا تمرد الجيش على الأمير هزم المسلمون، ولم يستطع الأمير أن يفعل شيئا إذا تمرد الجيش عليه أو كثير منهم. تمردوا يعني عصوا، لا يأتمرون بأمره. نعم. وهو ما يسمى في عرفنا الآن القائد، أو حسب ما يعرف، فيلزم الجيش طاعته فيما أمر. ودليل ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولكن اشترطوا لوجوب طاعته فيها ألا يخالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن خالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويدل لذلك أولا الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله هذا فعل، وأطيعوا الرسول فعل أيضا، فأعاد الفعل بالنسبة لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن طاعته مستقلة يجب أن يطاع بكل حال. أما الثالث فلم يعد الفعل فقال وأولي الأمر منكم، ولم يقل أطيعوا، لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو أمر ولي الأمر بمخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قلنا لا سمع ولا طاعة. وظاهر كلام المؤلف أنه تجب طاعته ولو كان فاسقا، وهو كذلك، فتجب طاعة ولي الأمر ولو كان من أفسق عباد الله، وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب طاعة ولاة الأمور والصبر عليهم. لكن بالقيد السابق، بالمعروف ما لم يأمر بمعصية، إنما الطاعة بالمعروف. نعم. وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب طاعة ولاة الأمور والصبر عليهم، وإن رأينا منهم ما نكره في أديانهم وعدلهم واستئثارهم فإننا نسمع ونطيع، فنؤدي الحق الذي أوجب الله علينا، ونسأل الله الحق الذي لنا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا جرى عليه سلف هذه الأمة. فإن أمر بمعصية فإنه لا طاعة له، لأنه هو نفسه عبد لله مأمور لله، فكيف يأمر بما يخالف أمر الله؟ نقول ربنا وربك الله، ولا طاعة لك في معصية الله أبدا. ويدل لهذا قصة السرية الذين بعثهم الرسول. يعني الرد والدفع لا يكون بهذه اللغة، يمكن يعني بأسلوب يعني مناسب، بطريقة يعني وسائل الإقناع، الاعتذار، يمكن ما تكون عدم الطاعة يعني بالمصارحة بالمعصية. يعني الحكمة تقتضي أن يسلك المأمور والفرد يسلك الطريق الأقرب الذي يمكن أن يتخلص، يعتذر، يعني يمكن يلتبس لنفسه أعذارا حتى يتخلص، لأن المواجهة بالمعصية يمكن عند الوالي والإمام الظالم تحمله على العناد والإصرار وعقاب ذلك المأمور أو الجندي مثلا. فإذا أمر بالمعصية يعتذر، فلا تكون يعني مخالفته له فيها مواجهة ويظهر بصورة العناد والتمرد، ويعتذر أيضا قبل ذلك. يعني الاعتذار الأول كونه كيت أو كيت، هذا يحصل به الخلاص ويسلم من شر هذا الوالي، والعذر الآخر يقول هذا حرام علي، أنا لا يمكن، افعل، اقضي ما أنت قاض. إذا أصر وقال له هذا لا يحل، لا أستطيع أن أفعله لأنه حرام، لأنه معصية، وأصر عليه وقال افعل ما شئت من عقاب أو فاصل أقل شيء، يفصله، يعاقبه، يسجنه، فليق. نعم. ويدل لهذا قصة السرية الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر عليهم رجلا وأمرهم أن يطيعوا أميرهم، وفي يوم من الأيام أغضبوه فأمرهم أن يجمعوا حطبا، فقالوا سمعا وطاعة، فجمعوا الحطب، وأمرهم أن يوقدوا فيه النار، قالوا سمعا وطاعة، وأوقدوا النار، قال ألقوا أنفسكم فيها، فتردد القوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يطيعوه، ولكن لماذا آمنوا؟ آمنوا خوفا من النار، فقال بعضهم لبعض كيف نلقي أنفسنا في النار ونحن إنما آمنا فرارا منها، وهذا قياس صحيح، فأبوا أن يلقوا أنفسهم في النار. فلما رجعوا إلى المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، لأنهم قتلوا أنفسهم، ومن قتل نفسه بالنار عذب بها في نار جهنم، لأن كل من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم، فلو قتل نفسه بخنجر فإنه يوم القيامة يعذب بهذا الخنجر في نار جهنم، ولو قتل نفسه بالتردي من شاهق فإنه يخلق له في النار شاهق فيتردى منه يعذب به في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسم بأن تحس هذا السم عذب به في نار جهنم، ولو دخلوا النار عذبوا بها في نار جهنم، ثم قال إنما الطاعة في المعروف. صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. ثم قال إنما الطاعة في المعروف أي الذي ليس بمنكر، أما هذا فإنه منكر. إذن إذا أمر بالمعصية فإنه لا سمع له ولا طاعة. مسألة: في بعض البلاد الإسلامية لا يمكن أن يدخل الإنسان الجيش حتى يحلق لحيته فيأمرونه بحلق اللحية، فهل يلزمه طاعتهم؟ الجواب لا، بل يقول وبكل صراحة لا سمع ولا طاعة. ولا أوافقك على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعفو اللحى، وأنت تقول احلق اللحى، فهذا مصادمة بلا قبول. وليت أن الجيوش في البلاد الإسلامية تتفق على هذا وتمانع، لكن مشكلتنا أن أكثرهم لا يهتم بمثل هذه الأمور، فيبقى الإنسان منفردا إذا أراد أن يمتنع عن المعصية، وحينئذ تبقى المسألة مشكلة. ولكن لو أن الجيش كله قال نحن لا نطيعك في معصية الله وصمموا على هذا لم نعم. هذا لا أقول، هذا افتراض لا يكون، أقول لا يكون، لأن طبيعة البشر عدم يعني التفاوت في آرائهم وفي أحوالهم. الله المستعان. نعم. ولكن لو أن الجيش كله قال نحن لا نطيعك في معصية الله وصمموا على هذا فلم يستطع الضابط ولا من فوق الضابط أن يجبرهم على ذلك. لكن مشكلتنا التخاذل وعدم الاهتمام بمثل هذه الأمور، والناس يتهاونون في هذه المعصية ولا يهتمون بعظمة من عصوه، ولا يرون أن الإصرار على الصغيرة يكون كبيرة، ولا يرون أن المعاصي سبب للفشل والهزيمة، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولم يقل وللمسلمين، لأن الإيمان أخص من الإسلام، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. قال الله قال تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالمعصية سبب الهزيمة، ولا أدل على ذلك من جيش هزم بمعصيته بمعصية من أنه أفضل جيش مشى على الأرض منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، وهم الصحابة رضي الله عنهم، وقائدهم محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. قال تعالى فيهم: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي حصلت الهزيمة بسبب هذه المعصية، وهي معصية واحدة، مع أنها معصية كان فيها نوع من التأويل، لأنهم لما رأوا انهزام المشركين وأن المسلمين بدأوا يجمعون الغنائم ظنوا أن الأمر انتهى، فنزلوا من المكان الذي جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه حتى جاء المشركون من الخلف وحصل ما حصل. إذن فالهزيمة الآن بسبب المعصية، لكن المعصية حصلت ممن؟ حصلت من الذين كلفوا بالمرابطة على الجبل، فهم الذين حتى أنهم عصوا أميرهم وأخلوا الطريق وأخلوا المكان حتى خلفهم العدو وأتى المسلمين من خلفهم. لكن الشأن إن المعصية حصلت من البعض لا من الكل، فالهزيمة التي حصلت فيها عقوبة للعاصي للعصاة، وفيها ابتلاء لمن سواهم. وهذه حكمة الله في ما يجري، يعني لا تكون الحكمة ينظر فيها إلى جانب واحد. فالله تعالى يقول: وعصيتم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن، حتى إذا فشلتم وتنازلتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فسبب هذه الهزيمة هي المعصية التي حصلت من بعضهم، فكان فيها ابتلاء، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام حصل له ما حصل من كسر رباعيته ومن شجه في رأسه عليه الصلاة والسلام، حصل له ما حصل ولغيره والذين قتلوا، ولكن الذين قتلوا صارت هذه الهزيمة فيها خير لهم، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نعم. إذن يلزم الجيش طاعته بشرط ألا يأمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة، وإذا قلنا لا سمع له ولا طاعة فهل المعنى لا سمع له ولا طاعة مطلقا أو في هذه المعصية التي أمر بها؟ الجواب الثاني هو المراد. قوله والصبر معه، أي يلزم الصبر معه. الله المستعان. فيما المسألة التي ذكرها الشيخ مسألة اللحية، صحيح أنه لا يجب عليه السمع والطاعة، لكن إذا قهره وألزمه بذلك، يعني إما يعلق ولا العقاب، فأرجو أنه يكون معذورا حينئذ ويصير في حكم المكره، وإذا كان الإكراه عذر فيما هو أكبر من ذلك ففي مثل هذا يكون الرخصة فيه أولى، والله أعلم. نعم. ذهب باختياره أحسن الله إليكم. شو؟ وذهب باختياره إلى لا مجبر، لا اترك. إذا يعني تجند في هذا، لا نفرضها أنه مجبر على الجندية ومجبر على لا، سبحان الله. نعم. قوله والصبر معه، أن يلزم الصبر معه وألا نتخاذل وننصرف، لأن في هذا كسر لقلوب المسلمين وإعزازا لقلوب الكافرين، فالواجب أن نصبر، وهذا في غير ما إذا تقابل الصفان، فإن تقابل الصفان فالتولي من كبائر الذنوب. قوله ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، أي لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر، لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور وليس أفراد الناس، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع، وإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذن، وإنما لم يجوز ذلك لأن الأمر منوط بالإمام، فالغزو بلا إذنه افتيات وتعد على حدوده، ولأنه لو جاز للناس أن يغزو بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولأنه لو أمكن الناس من ذلك لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة، فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام، أو يريدون البغي على طائفة من الناس، أو تذهب طائفة قليلة فيسحقون، وفي هذا نصر للعدو. نعم. كما قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها أيضا لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام. وقوله إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، أي شره وأذاه. قال في الروض ويجوز تبييت الكفار، أي مباغتتهم بالليل، ولكن هذا مشروط بأن يقدم الدعوة لهم، فإذا دعاهم ولم يستجيبوا فإنه لا بأس أن يباغتهم ويدعوهم إلى أمور ثلاثة: الأول الإسلام، الثاني الجزية، الثالث فإن أبوا فالقتال. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث على هذا الأساس، وقال ورميهم بالمنجنيق، والمنجنيق بمنزلة المدفع. يقول من الشارع ولا المؤلف؟ نعم ذكر الشارع. نعم الشارع في الروض. الروض. نعم. قال ورميهم بالمنجنيق، والمنجنيق بمنزلة المدفع عندنا، وكانوا في الأول يضعون المنجنيق بين خشبتين وعليهما خشبة معترضة وفيها حبال قوية، ثم يجعل الحجر بحجم الرأس أو نحوه في شيء مقبب، ثم يأتي رجال أقوياء يشدونه ثم يطلقونه، وإذا انطلق الحجر انطلق بعيدا، فكانوا يستعملونه في الحروب، فيجوز وسيلة زمنية من وسائل الهجوم وسائل القتال المنجنيق، يعني ولها أثر كبير، تهدم الحصون، تهدم، لأن كانت مبانيهم، يعني الحجر إذا جاء بقوة من دفاع يهد من الجدار قطعة، رمية ثانية زاد يهدون السور. نعم. يجوز أن يرمى الكفار بالمنجنيق، وفي الوقت الحاضر لا يوجد منجنيق، ولكن يوجد ما يقوم مقامه كالطائرات والمدافع والصواريخ وغيرها. وقال ولو قتل بلا قصد صبي ونحوه، من المعلوم أننا إذا رميناهم بالمنجنيق فإنه سوف يتلف من مر عليه من مقاتل وشيخ كبير لا يقاتل وامرأة وصبي، ولكن هذا لم يكن قصدا، وإذا لم يكن قصدا فلا بأس. أما تعمد لم يكن قصدا نعم. وإذا لم يكن قصدا فلا بأس. أما تعمد قصف الصبيان والنساء ومن لا يقاتل فإن هذا حرام ولا يحل. ومن لا يقاتل فإن هذا حرام ولا يحل، ولكن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وقد رمى الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الطائف بالمنجنيق، فالسنة جاءت به، والقتال قد يحتاج إليه. وقال لا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخنثى وراهب وشيخ فان وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا. هؤلاء سبعة أجناس لا يجوز قتلهم إلا بواحد من أمور ثلاثة. الأول أن يكون لهم رأي وتدبير، فإن بعض كبار الشيوخ لو كان شيخا فانيا لا يستطيع أن يتحرك، فإن عنده من الرأي والتدبير ما ليس عند الشاب المقاتل. الثاني إذا قاتلوا كما لو اشترك النساء في القتال فإنهم يقتلن. ومن ذلك ما يسمونهم بالجنديات، الآن يدخلون النساء في الحروب. لكن الصبي أحسن الله إليكم شيء أحيانا قد يستخدم في المعارك يقتل. كان صبي 10 سنوات يقتل بعد من له 10 في القتال، يعطى سلاح ويقول حرك، ولا يعطى هذه الشرائح أحسن، يعطى شرائح يروح يوديها يقتل. نعم. الثالث إذا حرضوا المقاتلين على القتال وصاروا يغزونهم، صاروا يغرونهم بأن افعلوا كذا اضربوا كذا إلى آخره، فإنهم يقتلون لأن لهم تأثيرا في القتال. وقال ويكونون أرقاء بسبي، أي هؤلاء السبعة يكونون أرقاء بسبي، والباء للسببية أي بمجرد. هذا كله شرح للشرح. قال ويكونون أرقاء بسبي، أي هؤلاء السبعة يكونون أرقاء بسبي والباء للسببية، أي بمجرد أخذهم يكونون أرقاء في الحال ولا يخير فيهم الإمام. وإذا كانوا أرقاء صاروا تبع الغنيمة لأنهم صاروا مماليك، فإذا كانوا مماليك صاروا كجملة المال الآخر يضافون إلى الغنيمة. وأما إذا سبي البالغ المقاتل فإن الإمام يخير فيه بين أمور أربعة. البالغ المقاتل، التعبير الدقيق عندي أسر، يعني السبي يختص بأولئك الذين ذكروا من قبل، الذين يعني حكمهم أن يسترقوا. أما إذا أخذ فهو أسير، وهذه مسألة حكم الإمام في الأسرى كما جرى في غزوة بدر. أسار بدر قضية تكلم بها القرآن وصار لها شأن في تلك الغزوة الأسرى، والله تعالى ذكر حكم الأسرى في آيات. فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فأمرهم بضرب رقاب الكفار وعدم الأسر إذا انكسرت شوكة العدو وضعف فيجوز الأسر، وحينئذ الإمام يخير بين المن على الأسير أو مفادات بأن يدفع مالا يفدي به نفسه. وهناك خياران آخر. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نعم الشيخ كمل قوله وأما إذا أسر البالغ المقاتل فإن الإمام يخير فيه بين أمور أربعة إما القتل وإما أخذ الفداء وإما الاسترقاق وإما المن بدون شيء والفداء قد يكون بمال أو منفعة أو أسير مسلم فمثلا لو أننا أسرنا أحد المقاتلين نأتي به للإمام والإمام إن شاء قتله وإن شاء من عليه مجانا وقال له اذهب إلى أهلك وإن شاء استرقه أي جعله رقيقا وإن شاء طلب الفدية منه إما مالا وإما منفعة وإما بأسير مسلم وهذه التخيرات الأربعة هل هي حسب اختيار الإمام أو حسب المصلحة؟ الجواب حسب المصلحة لأن القاعدة الشرعية أن كل من يتصرف لغيره إذا خير بين شيئين فإن تخيره للمصلحة وليس للتشهي أما من لا يتصرف لغيره فإذا خير بين شيئين فهو للتشهي إن شاء كذا وإن شاء كذا ولهذا نقول في كفارة اليمين يخير بين إطعام وكسوة وعتق رقبة فهل ينظر للمصلحة أو يفعل ما شاء الجواب يفعل ما شاء لأن الله خيره في أمر يعود إلى نفسه لا في أمر يعود لغيره فإذا خير المكلف في أمر يعود لغيره ويتعلق بغيره فلا بد أن ينظر فيه لمصلحة ذلك الغير كاليتيم ونحوه من المحجور ممن يحجر عليهم لمصلحتهم انتهى تعليق السؤال نعم الجواب يفعل ما شاء لأن هذا التخير للإرفاق بالمكلف فيختار ما شاء فيها الشيخ بليهي معلق على مسألة يخافون كلبه قال يخافون أي شره وأذاه قال في القاموس المكالبة المشارة والمضايقة والتكالب التواثب وقال في المصباح تكالب القوم تكالبا تجاهروا بالعداوة وهم يتكالبون على كذا أي يتواثبون انتهى يتواثبون مسألة الغنيمة اللي بعدها نعم إيه وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها إلى آخره نعم يا محمد صلى الله عليكم الآن الصبي إذا كان من المسلمين واستغل الكفار إيش استغل الكفار وروب المال كلا هذه الشرائع والحد من شروط البلوغ لا الذي يظهر أنه يقتل ظاهر أنه يقتل كذا ويمكن يقال يعني مثل هذا المغرر به يقتل إذا لم يظهر به إذا ظهر به أسر ونظر فيه أما ما دام أنه يلاحظ أنه يذهب هنا وهنا وهو يحمل هذه القنابل الصامتة يقتل حتى لا يصل إلى مقصوده افرض أنك رأيته ذاهبا إلى جهة ما وأنت تعرف أنه من هذه الفئة نعم استغفر الله نعم يا محمد إذا وضع العدو نساءه كلهم كلهم كلهم كلهم من وضع يعني لاستغلاله ولتقوية العدو وتقويه به. نعم الله المستعان. كل هؤلاء يقتلون لا قصدا بل تبعا أو لدفع شرهم. نعم الله ينصر دينه ويعلم. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تنصحون بتعلم الفروسية وركوب الخيل وصرف شيء من المال والوقت في سبيل ذلك؟ ما ليس بظاهر في هذه الظروف الآن، الخيل ليس لها، لكن إن شاء الله يأتي وقتها. وأما مع هذا التشغل بتعلمها يعني تمر فيها رياضة جسدية وخبرة وبس، لكن ما نقول إنهم يؤمر بها. وأعدوا لهم وأعدوا لهم استطاعتهم من قوة ومن رباط الخيل. نعد الخيل الآن يدربون الحليب ليستمتعوا بمخالطتهن ومعاشرتهن. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو كان الخوف أشد في بداءة القتال من الرجعة، فهل يشرع أن يكون التنفيل فيه؟ يمكن ينظر الإمام، هذا موضع اجتهاد. نعم بل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض؟ حتى يثخن في الأرض تفسر الآية الأخرى التي ذكرتها: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني اقتلوه، لا تأسرون اقتلوه فضرب الرقاب، حتى إذا أسخنتموهم يعني أضعفتموهم وانكسروا وضعفوا فهنالك حتى نعم فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق، هذا تعبير عن الأسر. وهذا الآية التي يذكرها السائل نزلت في شأن أسارى بدر، وكان يعني الله تعالى لا يريد من المسلمين أن يأسروا الكفار، بل يريد أن يقتلوهم، ولهذا أنكر الله عليهم ذلك ثم عفى عنهم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى، ما كان، لا يليق بنبي أن يكون مجاهد، نبي مجاهد يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم. وقصة أسارى بدر معروفة، وأن الصحابة، أن الرسول شاور أصحابه في شأنهم فاختلفت آراؤهم، وكان منهم من يميل إلى قتلهم ومنهم من يميل إلى مفاداتهم كما هو معروف. والرسول عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم يعني ترجح عنده أو رجح رأي الذي فيه الرفق بهم، فاستقر الأمر على أن يفادوا وطلب منهم الفداء، فأنكر الله عليهم ما صنعوا لكنه عفى عنهم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم أباح لهم: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. نعم، فآية الأنفال تفسرها آية محمد، سورة القتال. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ثبت عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قوله: جهاد المنافقين في زمن الفتنة خير من جهاد الكفار، وما معنى ذلك؟ والله ما أدري، أنا لا ما أقول إنها ثبتت ولا ما ثبتت، لكن على كل حال إذا جهاد المنافقين بالطريقة الشرعية، ما هو جهادهم بالقتال، لا، إن صح على الكلام فيريد جهادهم الذي أمر الله به في قوله يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين، جاهد الكفار بأنواع الجهاد ومنها القتال، وجاهد المنافقين بأنواع الجهاد المناسبة لحالهم، بالتخويف بالتهديد بالإنكار بالإغلاظ، نعم، لا بالقتال، لا بالقتال، نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في القول بأن قتال الكفار ليس من أجل الكفر بدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين، وإنما قتالهم لأجل إزالة الحواجز الكافرة التي تقيد عن دين الله؟ بل جهادهم لكفرهم. يعني يقول بعض الناس لو فتحوا لنا أبوابهم، هو الغاية من الجهاد أن تكون كلمة الله هي العليا، إما بإسلامهم وإلا بفرض سيادة الإسلام ودولة الإسلام عليهم، أمران. ولهذا يدعون للإسلام فإن أجابوا وإلا فتطلب منهم الجزية، فهاتان غايتان، وما بعدهما ليس بعدهما إلا القتال. فلو، وهذه أمور فرضية، لو فتحوا الأبواب لنا لندعوهم ما يكفي، لابد أن تكون السيادة على أرضهم لنا للمسلمين، أن تكون السيادة للإسلام والمسلمين. أما أن يبقوا، تبقى شوكة الكفر قائمة، ثم هذه افتراضيات، كل هذه من محاولة يعني مصانعة الكفار ومحاولة الاعتذار عنهم، لأن الكفار يطعنون على المسلمين في شأن الجهاد. لا، القتال من أجل الكفر، من أجل كفرهم، وكفرهم يدعو إلى حرب المسلمين. صحيح أن يعني يعني قلت لكم غاية، أنت الغاية، غاية الجهاد كما في الحديث أن تكون كلمة الله هي العليا، إما بدخولهم في الإسلام وإما بخضوعهم، بخضوعهم لسلطان الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من أنكر جهاد الطلب وسماه بأنه اعتداء أو عدوان أو غير ذلك من مسميات العصر؟ تسمية جهاد الهجوم أو جهاد الطلب عدوان، هذا منكر لا شك. سبحان الله، جهاد المسلمين للكفار عدوان؟ لا، بل هو الإصلاح في الأرض، دعوة لهم إلى الإسلام، وفي إحسان إليهم. كم سعد، ولعلك، يقول الرسول لسعد: ولعلك أن تخلف فيرفع الله بك أقواما ويضع بك آخرين. من هم الذين ارتفعوا بجهاد سعد وغيره؟ من هم؟ الذين أسلموا، أو الذين سبوا ثم أسلموا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في جهاد الدفع هل يشترط أن ينوي المجاهد أن يكون في سبيل الله ولو كانت نيته فقط حماية الوطن بدون أنها في سبيل الله؟ ما حكم ذلك؟ جائز، ولكن ما دام أنه لم يبتغي بعمله وجه الله فله ما نوى من حماية الوطن، ما له إلا حماية الوطن بس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل آية لا إكراه في الدين منسوخة؟ لا، ليست منسوخة، ليست منسوخة، يعني ما في، ليس في الإسلام أن يؤتى بالرجل الكافر وقال أسلم ولا قتلناك، ما في، إلا المرتد. المرتد نعم، الذي دخل في الإسلام وخرج منه خلاص ما في خيار، إما أن يعود إلى الإسلام ولا يقتل. من بدل دينه فاقتلوه. أما الكافر الأصلي فإنه يقاتل ويجاد على المنهج الذي جاء به جاء في القرآن وجاء ودلت عليه السنة. ولهذا المسلمون إذا فتحوا البلاد وتغلبوا على أهلها ما علمنا أنهم يؤتى برجالهم الذين يعني الآن كفوا عن القتال وقفوا عن القتال لأنهم غلبوا، ما كانوا يؤتى بهم ويعرضون على السيف وقال أسلموا أو وإلا قتلناكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم بمن يقول أن الأفضل ترك دراسة المواضيع التي لا وجود لها في الواقع المعاصر؟ هذا رأي يعني غايته إذا أحسن بصاحبه الظن يقول غلط منه. هذه موضوعات من موضوعات دين الإسلام ومن موضوعات أحكام الشريعة، وتعلمها فرض كفاية. تعلم أحكام الجهاد فرض كفاية حتى ولو لم يكن هناك في الحاضر الجهاد. ثم هذا كأنه قد يأس من قيام الجهاد. وهذا مطلب للعدو. الكفار يريدون منا ألا ندرس شبابنا أحكام الجهاد ونبين لهم فضل الجهاد وأحكام الجهاد حتى يكون مستقرا في نفوسهم. هذا مطلب لهم. فالذي يقدم هذا الاقتراح هو مساند لما يحبه الكفار في المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن هناك نوعان من الجهاد، جهاد الطلب وهو فرض كفاية، وجهاد الدفع وهو فرض عين؟ الجهاد بجهاد الطلب يبتدئه المسلمون إذا رأوا المصلحة والقدرة وتوفرت لهم القدرة، أو جهاد الدفع. فجهاد الدفع اضطراري ما في خيار، وجهاد الطلب هذا ينظر فيه لمصلحة الإسلام والمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حقيقة عبارتي أن الأمة في ضعف ولا قدرة لها في قتال الكفار؟ هذا ما هو صحيح بإطلاق. الضعف موجود، وفي بعض الأحوال وفي بعض المواضع تكون هناك قدرة على جهاد الكفار، فالإطلاق هذا غلط. يعني بإطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أجيب دعوة رجل يقرض الناس قروضا ربوية؟ إيش؟ هل؟ هل أجيب دعوة رجل يقرض الناس قروضا ربوية؟ يقرض الناس قروضا ربوية يعني يأكل الربا. لا تجيب دعوة إذا كنت تعرف إن مكسبه وطعامه من المكاسب المحرمة، لا تجيب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الباقي اسم من أسماء الله؟ لا، الآخر هو الأول والآخر. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. واسمه الأول يدل على أزليته وأنه لا بداية لوجوده، واسمه الآخر يدل على أبديته وأنه الدائم سبحانه وتعالى. لكن الأمر واسع. إذا قيل هو الباقي، نعم حقا إنه الباقي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل اسمه عبد الباقي، هل يغير اسمه؟ ما أرى أنه يغير. الأمر كان الأمر واسع ما دام أنه لأنه يريد الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: توفي أحد أقاربي في بلد يبعد عني أكثر من 300 كيلو، وقد صلوا عليه ودفنوه على عجل، فهل يجوز لي السفر من أجل الصلاة على قبره؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم يجوز، نعم، لأنك لم تسافر تعظيما للبقعة، سافرت لغرض صحيح. يعني افرض انه السؤال المتوفى يعني ما صلته بالسائل او بال ما بين كان احد، يعني افرض انه توفي والده في بلد وصلي عليه ودفن، لا مانع يعني ان يذهب، وهذا من بره ان يذهب ويصلي عليه والحمد لله. نعم أحسن الله إليك. كما يذهب يصلي عليه مع الناس سواء كان قريبا أو بعيدا. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل من الشبكة يقول: هل يجوز للمسلم أن يعمل في وظيفة الشرطة في بلاد الكفار؟ إذا أمكن ألا يعمل إلا في أعمال حرة فهو خير له، أما إذا عمل في الشرطة ما دام عمله مرور تنظيم المرور، أما إذا كان عمل الشرطة فيه ظلم فلا يعمل لا في دول الكفار ولا في دول المسلمين. إذا كان عمله هذا يحمله على الظلم والتسلط على الناس فلا يجوز له أن يعمل، لكن مثل المرور إذا كان تنظيم وتحقيق مصالح للناس بحيث يسلمون من شرور حوادث المرور. نعم انتهى صلاتي.